الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل يدعى على آخر شيئا مجهولا، فهل تسمع دعواه؟ لا تسمع دعواه. أحسنت. زيد وعمر. زيد يقول لي على عمر 1000، وعمر ينفي ذلك، أيهما المدعي؟ المدعي زيد. أحسنت. أيهما المطالب بالبينة، زيد أو عمر؟ زيد المدعي. أحسنت. لا يطالب عمر باليمين إلا إذا عجز زيد عن إقامة البينة، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. أحسنت. عجز زيد عن إقامة البينة، وحلف عمرو أنه ليس لزيد عليه شيء، فهل تبرأ بذلك ذمته؟ نعم تبرأ ذمته. أحسنت. عجز زيد عن إقامة بينة ونكر عمرو، قال لا أحلف، فما الحكم؟ ترجع إلى زيد. أحسنت. توجه اليمين على زيد المدعي، وإذا حلف هل يقضى له بثبوت 1000؟ نعم يقضى له بثبوت الألف. اتهم زيد عمرا بسرقة وعجز عن إقامة البينة ونكل عمرو فلم يحلف، فما الحكم؟ تثبت السرقة على عمرو. نعم. أحسنت. فيغرم لزيد المال الذي اتهمه بأنه سرق. طولب المدعي البينة فقال لا بينة لي، لكونه يجهلها، ثم حلف المدعى عليه فبرئ، ثم جاء المدعي بالبينة التي تشهد له وقال كنت أجهلها ولم أعلم بها إلا بعد الحكم، فهل تقبل منه؟ نعم تقبل. حسنت. بارك الله فيكم. تفضل شيخ حسن الرسول، نسمع المثل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار الفيدي المالكي رحمه الله تعالى: وفى بحكم الحاكم الخلافة، ولا يحل محرما إن حافا، وانقضه إن خالف حكم الناس في نص نو إجماع نو قياسي، ومن عقارا حاز كالعشر على من لا شريك نو قريب نبلا، ومن عقارا حاز كالعشر على من لا شريك نو قريب نبلا. نعم، هي كالعشر بفتح العين. نعم. أحسن الله إليك. ومن عقارا حاز كالعشر على من لا شريك نو قريب نو بلا، عذر مقيم ساكت وهو يرى إلى البنا والهدم أو أخذ كرا، فلا شهود أو دعاوى تقبل إلا بإسكان ووقف المثل. نعم. أحسنتم. بارك الله فيكم. فصلني يعني. نعم بارك الله فيكم. فيك قال رحمه الله: وارفع بحكم الحاكم الخلافة. حكم القاضي يرفع الخلاف الواقع بين العلماء، فلا يجوز لمخالف فيها نقضها، فلو حكم بوقوع الطلاق مثلا فلا يجوز لقاض غيره نقضه، ولا يجوز لمفت علم بقضائه أن يفتي في هذه القضية المعينة بخلافه، وهذا في الخلاف المعتبر بين العلماء. أما إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسا فإنه ينقض كما سيأتي إن شاء الله. والمراد بقولهم حكم الحاكم يرفع الخلاف أنه يرتفع الخلاف في خصوص ما حكم به، أي في هذه القضية المعينة، فلو حكم بصحة عقد لكونه يراه صحيحا، وحكم قاض آخر بين آخرين بفساد مثل هذا العقد لكونه يراه فاسدا، فكل واحد من الحكمين يصير كالمتفق عليه في خصوص ما حكم به، فلا يجوز لأحد نقضه. مثلا قال رجل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طارق، ثم تزوجها، وحكم القاضي مثلا بصحة هذا العقد، والمسألة خلافية بين العلماء. ففي خصوص هذه القضية التي حكم القاضي فيها بصحة هذا العقد، لا يحل لمن يرى لزوم الطلاق أن يفتي بوقوع الطلاق. لماذا؟ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف في هذه القضية التي رفعت له، ولا يتعدى هذا الحكم إلى قضية أخرى. فلمفتٍ أن يفتي في نفس المسألة بغير ما قضى به القاضي، لكن في قضية أخرى مع آخرين. أما مع نفس من قضى لهم القاضي فالمسألة صارت كالمتفق عليه بحكم القاضي. فالخلاصة أنه إذا حكم القاضي في مسألة بحكم، فإن حكمه يرفع الخلاف في هذه المسألة الاجتهادية التي خلاف فيها معتبر، ويكون رافع الخلاف في خصوص القضية التي رفعت إليه. مثلا طلق رجل امرأته وتنازع في حضانة ولدها، لمن يكون الولد؟ يكون للرجل أو المرأة. فحكم القاضي بالحضانة الأم، ثم إن الأب استفتى، فهل يحل للمفتي الذي يعلم بقضاء القاضي في هذه المسألة، هل يحل له أن يقول في هذه القضية التي حكم فيها القاضي إن الحضانة لك وليست للأم؟ لا يحل ذلك، نعم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. طيب لو كان يرى أن اجتهاد القاضي مرجوح، فهل كذلك لا يحل له؟ نعم كذلك. طيب لو سئل المفتي عن مسألة مثل تلك المسألة لا تختلف عنها في شيء، لكن في قضية لم يحكم فيها القاضي، فهل له أن يفتي بغير ما قضى به القاضي في القضية المشابهة؟ الجواب نعم. أحسنت، هذا نعم أحسنتم. فحكم الحاكم يرفع الخلاف ويصير حكمه كالمتفق عليه، لكنه مقصور على خصوص تلك القضية التي رفعت إليه وحكم فيها، فلا يتعدى حكمه لمماثلها. ثم ذكر أن حكمه لا يحل حراما. قال: إن حاف، يقال حاف يحيف حيفا إذا جار وظلم. يقول إنه لا يحل الحرام للمحكوم له إذا كان ظالما في نفس الأمر. فمن ادعى نكاح امرأة وهو كاذب في دعواه، وأقام شاهدي زور على نكاحها، فحكم القاضي بأنها زوجة له، فحكم القاضي لا يحل له وطأها. وكذلك مثلا إذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا فرفعته للقاضي وعجزت عن إقامة البينة، فحكم له القاضي بالزوجية وعدم الطلاق، فلا يحل له وطؤها في الباطن، لأن لعلمه بأنه طلقها طلاقا بائنا. وكذلك مثلا إذا ادعى على إنسان مالا وأقام بينة تشهد له بالزور وحكم له القاضي، فلا يحل هذا المال للمدعي، لعلمه أن المال ليس له في نفس الأمر. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وفي رواية: فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. وهذا معنى قول العلماء إن حكم القاضي ينفذ ظاهرا لا باطنا، فحكم القاضي لا يحل محرما. ثم قال: وانقضه إن خالف حكم الناس في نص أو إجماع أو قياس. الأصل أن القاضي إذا حكم بحكم فلا يجوز نقضه، هذا الأصل. ومن القواعد المقررة أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد باجتهاد ما انتقض كما قال ابن سند في منظومة القواعد الفقهية، وحكي على هذه القاعدة في اتفاق. ويدل لها ما ورد عن عمر رضي الله عنه في المشركة، قال حكم المسعود الثقفي: أتينا عمر رضي الله عنه في المشركة فلم يشرك، ثم أتيناه في العام المقبل فشرك، فقلنا له، يعني قلنا له إنك في العام الماضي لم تشرك، فقال: تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضيناه. الأثر أخرجه عبد الرزاق والبيهقي، وقال الذهبي إسناده صالح. الشاهد في قوله تلك على ما قضيناه فلم ينقض الاجتهاد الأول، لكن إذا كان ما حكم به القاضي مخالفا للنص فإنه ينتقض. لماذا؟ لأنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، فلا يجوز أن يجتهد مجتهد في مسألة ورد فيها نص صريح من كتاب أو سنة. وكذلك إذا خالف إجماعا أو خالف قياسا جليا، مثال مخالفة النص الصريح لو حكم القاضي بأن المطلقة الرجعية يشترط رضاها لصحة رجعتها، فهذا الاجتهاد ينقض لمخالفة النص الصريح، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ومثله لو حكم لمسلم أو لذمي بشهادة كافر فحكمه ينقض لمخالفته للنص، وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال: في نص أو إجماع، مثاله أن يحكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد، لأن الأمة كلها على قولين: الأول اختصاص الجد، والثاني مقاسمة الأخ للجد، ولم يقل أحد باختصاص الأخ وحرمان الجد، فهذا الحكم ينقض لمخالفته للإجماع. قال: أو قياسي أو قياس جلي، كقياس الأمة على العبد في التقويم على من أعتق نصيبه منه من أحد الشريكين وهو موسر، فإن حكم بعدم التقويم في الأمة فإنه ينقض لمخالفته للقياس الجلي. وهذا الفرع الفقهي سيأتي إن شاء الله في باب العتق عند قوله: وإيكم مشتركا فقومي عليه شخص الغير إن لم يعدني. هذا قوله: ونقضه إن خالف حكم الناس في نص أو إجماع أو قياس، يجب نقض حكم الحاكم وإبطاله إذا خالف نصا صريحا أو إجماعا أو قياسا جليا. ثم انتقل إلى مسألة فقال: ومن عقارا حاز كالعشر على من لا شريك أو قريب أو بلا عذر مقيم ساكت وهو يرى يلبنا والهدم أو أخذ الكرى فلا شهود أو دعاوى تقبله إلا بإسكان ووقف مثله. ومن عقار حاز، العقار الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر، فمن حاز عقارا، والحوز وضع اليد على الشيء والتصرف فيه، كالعشر المقصود عشر سنين، وهذا هو المشهور وهو قول جميع أصحاب مالك. وقال مالك في المدونة: المرجع إلى العرف. ومن عقار حاز كالعشر على بمعنى مع من لا شريك أو قريب، الحائز الذي وضع يده على هذا العقار ليس بشريك للمالك في العقار وليس بقريب، يعني ليس بينهما قرابة، ليس أخا مثلا، بل هو أجنبي، هو ليس شريكا وليس قريبا، أو بلا عذر، يعني لا يمنعه من المطالبة بالعقار مانع من خوف أو مرض، مقيم هو حاضر في البلد ساكت لا يطالب، وهو يرى، والحال أنه يرى البناء والهدم وأخذ الكراء، الحال أنه ينظر إلى هذا الأجنبي الذي حاز العقار الذي ليس بشريك ولا قريب يتصرف في هذا العقار بالهدم والبناء والغرس أو أخذ الكراء، أو يراه يكري العقار لغيره ويأخذ الكراء لنفسه وهو ساكت حتى مضت عشر سنين، ولا مانع يمنعه من القيام بحقه. قال: فلا شهود أو دعاوى تقبلوا، فلا تسمع دعوة. وتقبل شهوده في أن العقار ملك له. لماذا؟ لعدم قيامه بحقه طول تلك المدة مع عدم المانع، لأن العرف يكذبه يعني، وسكوته في تلك المدة كلها دليل على صدق الحائز. فإذا اختل قيد من القيود السابقة بأن لم يسكت بل طالب بحقه مثلا، أو وجد عذر منعه من المطالبة من إكراه أو مرض أو صغر، فإنه لا يسقط حقه بل تسمع دعوة ويقضى له بحقه إذا أثبته ببينة. قال: إلا بإسكان ووقف مثلوا، إلا إذا كانت هذه الحيازة بسبب إسكان من المالك الحائز، فإن العقار يكون ملكا لربه ولو طال الزمن جدا. وكذلك لو كان وقفا، إلا بإسكان ووقف مثلوا، الوقف لا يفوت بحيازته 10 سنين وأكثر، بل يبقى ملكا للموقوف عليه. ثم انتقل إلى الكلام عن اليمين الشرعية، وهذا سنأخذه إن شاء الله في المجلس القادم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.